انا كنت صيد الهوى من قبل ما يسيتني، وبالي كان خالي والمشغول بيحسدني، وحب حب لقيت البحر واخدني على فين يا بحر الهوى، وش معنانا يا ناس الوضع حطت عليا العين وقاس. بدري السيد وموال، أنا كنت أصيد الهوى من حلقات قمر الزمان، تسجيلها كان في مايو عام 1975.